بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه وقفة مع آيات مباركات كريمات استمعنا إليها هذه الليلة في صلاة العشاء، وهي قول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا السياق العظيم المبارك فيه أن الابتلاء واقع ولا بد ولا يسلم منه إنسان، وأن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وميدان امتحان، والابتلاءات متنوعة كما هو مبين في هذا السياق الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهي ابتلاءات متنوعات، منها ابتلاء للمرء في نفسه وصحته وعافيته، أو ابتلاء في ماله وما يملك، أو ابتلاء في أهله وولده، ابتلاءات متنوعة. وإذا نظر الناظر في بيوتات الناس ما منها بيت يخلو من ابتلاء، وما ملئ بيت حبره إلا وملئ عبره. وإذا عرف المرء هذه الحقيقة وأن الدنيا دار ابتلاء، فعليه أن يهيئ نفسه للعبودية المطلوبة منه في ذلك المقام. فإن العبد كما أنه مطالب في رخائه ويسره بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى، فإنه في الوقت نفسه مطالب في بلوائه وضرائه بالصبر على المصيبة. ولذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه حقق عبودية السراء، وهي الشكر للمنعم سبحانه وتعالى، وفي ضرائه حقق عبودية الضراء، وهي الصبر على المصاب، ففاز في سرائه بثواب الشاكرين، وفاز في ضرائه بثواب الصابرين، فهو فائز في الحالتين وناجح في الامتحانين، لأن كل منهما امتحان. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يتنبه في هذا المقام أن سعة النعمة الدنيوية وكثرة المال ليس دليلا بحد ذاته على محبة الله سبحانه وتعالى لمن وسع عليه في المال، كما أن ضيق ذات اليد وقلة المال ليس دليلا على بغض الله لذلك الشخص أو مهانته عند الله، وإن كان قد يظن أو يظن كثير من الناس ذلك. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هكذا يقول الناس، فماذا قال الله؟ أجيبوا: كلا. قال الله كلا، أي ليس كما يظنون ولا كما يقولون. فمن وسع الله عليه في المال هو في الحقيقة في ابتلاء وامتحان، وعبوديته في ذلك شكر المنعم سبحانه وتعالى، ومن ضيق عليه في الرزق فهو أيضا في ابتلاء وامتحان، وعبوديته الصبر على ما قدره الله وكتبه. فإذا شكر من وسع عليه وصبر من ضيق عليه كان ناجحين في امتحانهما. ولأهل العلم بحث واسع في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وكتب في ذلك رسائل مفردة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، قلت أيهما أفضل؟ قال: الأتقى لله. الأتقى لله منهما هو الأفضل. قال: إن كان في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن الأول ابتلي بنعمة السعة في الرزق فحقق العبودية المطلوبة في هذا الابتلاء وهي الشكر، والثاني ابتلي بضيق ذات اليد فحقق العبودية المطلوبة في هذا المقام وهي الصبر. فالصبر عبودية عظيمة جدا، ولكن الشأن في التوفيق لها عند حصول المصاب ووقوع الابتلاء. وفي الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالشأن في ذلك، وإلا بعد الصدمة كل الناس يسلون سلو البهائم، لكن الكلام في المحك وقت الصدمة. ولهذا ينبغي على العبد أن يفقه هذا الباب، وأن يعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولا يدري ما الذي يفاجئه في هذه الحياة، سواء في نفسه أو في صحته أو في عافيته أو في ولده أو في تجارته أو في ماله، لا يدري. فإذا كان في سراء عليه أن يكثر من شكر المتفضل والمنعم سبحانه، وإذا أصابته الضراء جاهد نفسه على تحقيق عبودية الصبر ليفوز بالبشارة العظيمة في هذا السياق الذي معنا. قال الله: وبشر الصابرين. بماذا؟ قال: وبشر الصابرين. القاعدة عند أهل العلم أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم، هنا قال: وبشر الصابرين، ولم يذكر بأي شيء، فيشمل ذلك البشارة بكل خير وفضل ونعمة في الدنيا والآخرة. فالصابر له البشارة المطلقة بكل خير في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر هذه الكلمة ما أعظم شأنها، وما أحوج كل عبد إلى العناية بها حال المصاب. وفي حديث عظيم ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قبضتم فلذة كبده؟ فيقول: نعم. فيقول الله سبحانه وأعلم: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قالوا: حمدك واسترجع. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، ينبغي على العبد أن تكون على لسانه وفي قلبه عند حصول المصاب، يبادر إلى الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه أن يقولها عن علم بمدلولها وفقه للمراد بها وتحقيق لما دلت عليه من إيمان، إذ إن الأذكار الشرعية إن لم يقلها القائل عن علم بها وبما دلت عليه تكون ضعيفة التأثير إن لم تكن عديمة التأثير، لأن الأذكار الشرعية ليست ألفاظا لا مدلول لها وليست كلمات لا معاني لها، بل هي ألفاظ دالة على أشرف المعاني وأجل المقاصد وأعظم الغايات. فيقول في مصابه: إنا لله وإنا إليه راجعون، مستحضرا المعنى، محققا الإيمان الذي انطوت عليه هذه الكلمة. ولنستمع في هذا المقام إلى قصة عظيمة مفيدة فيها تأكيد للمعنى الذي أشرت إليه. رواها أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وهي أن الفضيل ابن عياض لقي رجلا فقال له: كم أتت عليك من السنين، يعني كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أو تعرف تفسيره؟ أو تعرف تفسيره؟ هذا الشاهد عناية السلف رحمهم الله بالتنبيه على العناية بفهم معاني ومدلول الأذكار الشرعية. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك. فإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فإنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين: الأولى الإقرار بأنك عبد مملوك مدبر طوع تدبير سيدك وخالقك ومولاك، أمرك بيد الله سبحانه وتعالى يقضي فيك بما يشاء ويحكم بما يريد، فأنت لله. والجملة الثانية: وإنا إليه راجعون، أي أنت راجع إلى الله، ستقف بين يدي الله وسيحاسبك ويسألك. فاشغل نفسك بالأعمال والأقوال التي يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها، ومن ذلك حال المصاب من صبر وحمد واسترجاع ونحو ذلك. قال: فإذا علمت أنك لله عبد فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل حينئذ، ويظهر أنه كان من أهل التفريط والإضاعة، فقال: ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذه غنيمة عظيمة جدا، لو قدر أن شخصا عاش 60 سنة من عمره في تفريط وإضاعة ثم تاب إلى الله وأناب إليه سبحانه وأقبل على طاعته جل في علاه وعقد العزم على الاستقامة على طاعته، ولم يعش بعد ذلك إلا أيام قلائل، إلا أيام قلائل، تغفر له 60، يغفر لك ما قد مضى. لكن إن بقي مفرطا مضيعا أخذ بما بقي وبما مضى. هذا هو الحرمان والخسران، نسأل الله لنا أجمعين العافية والسلامة. وأحد الأفاضل هذه الليلة المباركة من محبة قال لي: أريد أن أقدم لك نصيحة، وقبلتها منه وأنقلها لكم. قال: يا أخي، أكثر من سؤال الله حسن الخاتمة، أكثر من سؤال الله حسن الخاتمة، لا تدري ما الذي يحصل، لا تدري ما الذي يحصل. وصدق والله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ثواب هؤلاء وما الكرامة التي وعدت لهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان صلوات رحمة، والعلاوة أولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين وأوليائك المقربين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.